مخرجا عن الملة، وذلك بالاستحلال. فإذا استحل الإنسان دم أخيه المسلم فإنه يكون بذلك مرتدا، لأنه استحل أمرا منكرا مجمعا عليه معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام، أو يكون الكفر دون الكفر الأكبر ولا يخرج حينئذ من الملة، لكنه من عظائم الأمور. لا ترجوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقتل بعضكم بعضا. هذا فيه التحذير الشديد والوعيد على من ارتكب هذا الأمر الشنيع. وسبق الحديث عن حرمة القتل وما ورد فيه من نصوص، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. لا ترجعوا بعدي كفارا، إما أن يكونوا كفارا بالمعنى المعروف من الكفر إذا أطلق وهو الخروج من الملة، أو يكون المراد بذلك التشبيه، يعني كالكفار الذين من شأنهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض. يقول رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا شقيق هو ابن سلمة أبو وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، السب هو الشتم، السب والسباب كلاهما مصدر سب، يسب سبا وسبابا. ومنهم من يقول السباب أشد من السب، لأن السباب يكون بما في الإنسان وما ليس فيه بخلاف السب. سباب المسلم فسوق، الفسوق والفسق الخروج، وفي الاصطلاح الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. والفسوق أشد من مجرد العصيان، لأنه وقع معطوفا على الكفر ثم عطف عليه العصيان على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. سباب المسلم فسوق، أي شتمه بما فيه مواجهة أو في غيبته وما ليس فيه من باب أولى. فسوق، الفاسق له حكمه في الشرع، مستحق للتعزير إذا لم يكن فيما ارتكبه حد، فهو مستحق للتعزير. لو سبه بما يوجب الحد أقيم عليه الحد، لكن إذا سبه بما لا يوجب حدا فإنه يجب تعزيره وأخذ حق أخيه منه، إلا إذا عفا أخوه. وقتاله كفر، قتاله قتله ومقاتلته كفر، ويقال فيه مثل ما قيل سابقا من أنه كفر مخرج عن الملة إن استحل ذلك، أو هو كفر دون كفر إن لم يستحل ذلك لما عرف عند أهل السنة قاطبة أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الملة كغيره من الموبقات التي يدون الشرك. نعم إن استحل خرج من الملة، فالذي يستحل حراما مجمع عليه معلوم تحريمه بالدين من بالضرورة من دين الإسلام هذا يكفر، وعكسه إذا حرم أمرا مباحا حلالا عرف حله بالضرورة من دين الإسلام فإنه يكفر. فالقتال أشد من السباب، القتال أشد من السباب، لأن حكم السباب الفسوق وحكم القتال كفر، والكفر وإن كان دون الكفر الأعظم إلا أنه أعظم من مجرد الفسوق. وجاء في الصحيحين وغيرهما لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. في حديث الباب فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين مجرد السباب وبين القتل في الحكم، فجعل السباب أنزل من القتل والقتال. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله. هنا مشبه وهو اللعن، ومشبه به وهو القتل، ووجه الشبه الجامع بينهما التحريم، كل منهما محرم. لعن المؤمن كقتله في التحريم، ولا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه، بل قد يكون التشبيه من وجه دون وجه. فالسب والشتم كالقتل في الاشتراك بالتحريم وترتيب العقوبة. تشبيه الوحي، الوحي بصلصلة الجرس، والوحي محمود والجرس مذموم، هل يعني هذا أن الوحي مشبه للجرس من كل وجه؟ لا، فالجرس له أكثر من وجه يمكن أن يشبه ببعضها دون بعض. فلا إشكال في الحديث، لأن اللعن أشبه القتل من وجه دون وجه، من وجه الاشتراك في التحريم، كما أن الوحي أشبه صلصلة الجرس من وجه دون وجه، فالجرس فيه قوة وتدارك في الصوت، وفيه أيضا يعني جهة طنين وجهة إطراب، فهو مشبه بالجرس من جهة القوة والتدارك في الصوت، بينما جهة الإطراب التي وقع الذم من أجلها يفترقان. ولذا آلات التنبيه التي ليس فيها إطراب لا تدخل في الجرس المنهي عنه، وإن سماه الناس جرس. يعني لو وضع الإنسان على بابه زر كهرباء ينبه من في الداخل إلى أنه يوجد عند الباب طارق، إن أطرب هذا المنبه دخل في الجرس المذموم، إن كان بمجرد صوت لا يطرب السامع فإنه لا يدخل في المذموم. وقل مثل هذا في الآلات كلها، والناس مع الأسف الشديد يعانون مما يسمعون من الأجراس المطربة في مواطن العبادة، بل في أثناء العبادة بسبب الجوالات. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، والملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. هذا جرس يا أخي، جرس مطرب وموسيقى، وجاء الوعيد الشديد في من اتخذ المعازف، وهذا نوع منها، صلى الله العافية. يتضاعف التحريم بفضل المكان والزمان. مع الأسف نجد هذه الأجراس المطربة ترن في المساجد، بل في أشرف البقاع في المطاف، والله المستعان. فتشبيه الشتم باللعن، اللعن بالقتل، لا يعني أنه مشبه له من كل وجه. وهناك أمثلة كثيرة لهذا الضرب. تشبيه رؤية الباري جل وعلا برؤية القمر تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس بتشبيه للمرء بالمرء. تشبيه النزول على اليدين في الصلاة ببروك البعير لا يقتضي أن من قدم يديه ووضع يديه على الأرض برفق أن يكون مشبها للبعير، حتى ينزل على الأرض بقوة ويثير الغبار ويفرق الحصى، حينئذ يكون مشبها لبروك البعير. أما إذا وضع يديه على الأرض مجرد وضع لم يشبه البعير. على كل حال، هذا لو ذهبنا نستطرد بذكر الأمثلة يمكن يستغرق الوقت كله. بعد هذا يقول الإمام رحمة الله عليه: حدثنا الحجاج بن منهال بصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام قال أخبرني واقد، هذا من نسل عمر بن الخطاب، واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر، واقد ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه محمد بن زيد، عن جده عبد الله بن عمر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع عند جمرة العقبة: لا ترجعوا بعدي كفارا، إما مرتدين أو كالكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، على ما تقدم تقريره. ثم قال رحمة الله عليه: حدثنا مسدد مر بنا مرارا، ابن مسرهد ابن مسربل، إلى آخر ما ركب من نسبه، والذي يغلب على الظن أنه تركيب. مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن سرندر ابن عرندل، ما يمكن تجتمع بهذه الصورة، لعله تركيب. قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد السدوسي قال حدثنا ابن سيرين محمد الإمام المعروف عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي عن رجل آخر، هو حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة، صرح بعبد الرحمن بن أبي بكرة لأن المروي من طريقه مما وقع لأبيه، والإنسان يحرص على حفظ ما يتعلق به أو بأبيه أو بأسرته، وإلا من أبهم هو حميد بن عبد الرحمن الحميري أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة، لأن ابن أبي بكرة دخل في الولايات، وأما حميد بن عبد الرحمن فقد زهد في الدنيا كلها فضلا عن ولاياتها. ولا شك أن من مالت به الدنيا ومال بها معرض للخطر بخلاف من عزف عنها. ولا يعني هذا أن أمور المسلمين تعطل وكل الناس يزهد فيها، بل قد يتعين العمل فيها على بعض الناس، وإذا ألزم الإنسان من غير مسألة بهذه الولايات ونصح وبذل جهده واستفرغ وسعه في نصح الناس والنصح لهم، لا شك أنه مثاب، بل ثوابه عظيم، لأن هذه أمور هي في الأصل خدمة للأمة، والله المستعان. لكنه في الغالب يعني هي امتحان قل أن ينجو منها، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، قل من ينجو منها. ابن عباس قيل فيه هذا الكلام، جاء رجل يسأل ابن عمر فقال له سأل ابن عباس، فذكر له أن ابن عباس صار عنده شيء من التوسع في أمور الدنيا يعني في المباحات، بينما ابن عمر زهد في هذه الأمور. فالناس لا شك أنهم يحسنون الظن بمن لا نظر له في الدنيا. وإن كان أقل في العلم، والله المستعان. وعن رجل آخر هو أفضل مني في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة الصحابي الجليل فيع بن الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر بمنى فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ هذا للفت النظر من أجل الانتباه لما يلقى. ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لما سأل دهشوا، هم يعرفون أن اليوم يوم النحر، لكنهم دهشوا لما سئلوا عن شيء معلوم بالبداهة. نعم، لو سئلت عن شيء لا يخفى عليك حتى عند السائل يعرف أنه لا يخفى عليك، ما تدري ماذا تجيب، لأن هذا معلوم من عند الطرفين السائل والمسؤول. إذن لا بد أن يكون السائل أراد شيئا آخر غير المسؤول عنه، أو أن المسؤول ما فهم السؤال على وجهه وحقيقته من الدهشة. قالوا: الله ورسوله أعلم. الصحابة رضوان الله عليهم سئلوا عن يوم النحر فقالوا: الله ورسوله أعلم. وصغار طلاب العلم يسألون عن عضل المسائل فيجيبون بغير تردد. الآن الصحابة يتدافعون الفتية ولم يجيبوا عن اليوم الذي هم فيه. ولا يعني هذا أن الإنسان إذا عرف شيئا من العلم واحتاج الناس إليه أنه يكتم ما عنده من العلم، لا، لكن المسألة التوسط في الأمر، من عنده شيء لا يجوز له يكتمه إذا تعين عليه، والذي ليس عنده من العلم ما يكفيه للإجابة على مسألة بعينها أو مسائل يقول الله أعلم، ولا يضير ولا ينقص من قدره، بل هذا فيه الرفعة في الدنيا والآخرة. ولم يضر الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن 40 مسألة فأجاب عن أكثر من 32 أو 36 لا أدري، وهذا متوارث عند أئمة الهدى في المتقدمين والمتأخرين، والله المستعان. إلى أن وصل الحد بنا إلى أن صغار المتعلمين أو بعض من لا يمت إلى العلم الشرعي بصلة أن يتصدى ويتصدر لإفتاء الناس وتوجيههم، والله المستعان. قالوا الله ورسوله أعلم، حتى قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ وجاء في بعض الروايات قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليست بالبلدة؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. فالبلدة اسم من أسماء مكة، كما أن الدار اسم من أسماء المدينة الذين تبوأوا الدار. قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، جمع عرض وهو موضع المدح والذم، وأبشاركم جلودكم، يعني الاعتداء على الإنسان بما يزهق روحه ويريق دمه وما يخدش جلده، يعني سواء كان الاعتداء كبير أو يسير، جليل أو حقير. ولذا قالوا أبشاركم، يعني مجرد خدش البشرة. يعني لو تمر من عند واحد أو شيء بظفرك تخدش بشرته أو بأي شيء بآلة، هذا حرام. وتقدم أن من يأتي بالسهام لا بد أن يأخذ برؤوسها إذا مر بمجامع الناس لئلا تصيب أحدا بأذى. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، هذه من الضروريات التي جاء الدين بحفظها. فالدماء شأنها عظيم، والأموال أيضا لا يجوز الاعتداء عليها من قبل غير مالكها ولا من مالكها في غير وجوهها، فقد جاء النهي عن إضاعة المال. وأعراضكم، العرض الذي هو موضع المدح والذم لا يجوز النيل منه. وأبشاركم عليكم حرام، وكل هذا إذا كان بغير حق. أما إذا كان بحق فالشرع جاء لإقرار الحق، فالقاتل يقتل. ما يقتل الإنسان ويقول إن دماءكم وأموالكم. الغاصب يعاقب ويؤخذ منه مغتصب، وقد يعزر بأخذ شيء من ماله. مانع الزكاة قد يعزر بأخذ قدر زائد، فإنا آخذوها وشطر ماله. المقصود أن حفظ هذه الأمور من الدماء والأموال والأعراض إذا كان ذلك بغير حق. الأعراض قد يكون النيل منها بحق إذا كان الهدف منه النصح في الاستشارة مثلا في الجرح والتعديل بالنسبة للرواة، وهذا وإن كان على خلاف الأصل إلا أنه محدد بقدر الحاجة. لا يجوز النيل من عرض مسلم إلا لحاجة، وأن يكون بقدر الحاجة. إذا كانت الحاجة تتأدى بكلمة لا يجوز الزيادة عليها. جاءك شخص يستشيرك لأنه تقدم لخطبة ابنته شخص، فإذا كان لا يشهد صلاة الفجر لا تزيد على ذلك، قل يا أخي لا يشهد صلاة الفجر. يجوز لك أن تقول الخبيث المخبث اللي فيه ما لا فيه، اللي ما الفاعل التارك ما يشهد صلاة الفجر، أكيد أنه بعد بيسوي كذا وكذا، ما عليك. لا يجوز لك أن تقدح إلا بما تعلم، وهذا بقدر الحاجة وإذا دعت إليه الحاجة. ومثله جرح الرواة، مع الأسف نجد بعض من ينتسب إلى طلب العلم همه وديدنه الجرح والتعديل الذي لا تدعو إليه الحاجة ولا يترتب عليه أدنى مصلحة، وتجد القيل والقال كله في أعراض الأخيار أيضا مع سلامة الأشرار. الشيخ فلان قال كذا، الشيخ علان أفتى بكذا، تسامح بكذا، داهن في كذا، عليك منه. كان عندك له نصيحة اذهب إليه بعد أن تقدم ما يفتح قلبه لك. ما تأتي على سبيل المتعالي أو على جهة التعالي لتنصح شخص أكبر من أبيك؟ نعم، عليه أن يقبل، وعليك أن تقدم الأسلوب المقبول. أما أن تكون في المجالس فلان فعل وفلان، نعم، من ظهر أمره واشتهر وأعلن مخالفته وخشي من ضرره على الناس لا مانع من التحذير منه، لأن ضرره إذا خشي منه أن يتعدى يحذر منه. فإن كان يكفي التلميح تعين، وإن لم يكفي التلميح بل لابد من التصريح وصرح به، لكن أيضا بقدر الحاجة. كحرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا في شهر ذي الحجة في بلدكم هذا في مكة، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت يعني ما أمرت بتبليغه؟ قلنا نعم بلغت يا رسول الله. ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، يعني من حضر يبلغ من غاب، فإنه رب مبلغ، هذا تقليل، رب مبلغ يبلغه من هو أوعى منه وأحفظ، يعني رب مبلغ أو رب مبلغ من الحاضرين يبلغه لشخص هو أوعى منه له وأحفظ له وأفهم، ورب هذه للتقليل لئلا يقول قائل أنه يوجد في هذه العصور من هو أفهم من الصحابة. نقول لا، ما هو صحيح، قد يوجد واحد من الصحابة، لهذا تقليل، واحد أو أفراد من الصحابة مع ما نالوه من شرف الصحبة ورسوخ القدم في الديانة يكون فهمهم، لأنهم ليسوا بمعصومين، هؤلاء النفر اليسير قد يوجد في من جاء بعدهم من هو أحفظ وأوعى. وهكذا إلى قيام الساعة. يوجد في الزمن المتأخر من هو أحفظ وأوعى ممن هو من تقدم عليه في الزمن، وهذا قليل نادر لأن رب تقتضي التقليل. وسبق الحديث فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا إجمالي، هذا إجمالي. فكان كذلك، كان الأمر كذلك، بلغ الصحابي التابعية، وقد يكون في التابعين، وهذا مثل ما ذكرنا نادرا الواحد أو الاثنين من هو أحفظ من الواحد أو الاثنين من الصحابة. فكان كذلك فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال ابن أبي بكر فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، يوم حرق ابن الحضرمي عبد الله بن عمرو حين حرقه جارية بن قدامة بن مالك بن زهير السعدي، السبب أن ابن الحضرمي وجهه معاوية رضي الله عنه يستنفر أهل البصرة إلى قتال علي رضي الله عنه، فوجه علي رضوان الله عليه جارية ابن قدامة إلى ابن الحضرمي، فتحصن ابن الحضرمي في دار، في دار، فحرق جارية الدار بمن فيها، وهذه آثار الفتن. الفتن إذا قامت لا بد أن يوجد مثل هذه التصرفات. الفتن نسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين من شرها، إذا قامت لا بد أن توجد مثل هذه التصرفات، يحصل أمور لا تخطر على البال حتى على بال من فعلها، تطيش العقول في أوقات الفتن. يعني أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يقتل في المدينة بين الصحابة، وقد قدم ما قدم للإسلام والمسلمين، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، كل هذا سببه الفتن. قد يقول قائل أليس في المسلمين قوة ومنع أن يمنعوا خليفتهم من أن يقتل؟ فيهم قوة ومنع، لكن إذا حصلت هذه الأمور فتلافيها صعب جدا. فعلى كل إنسان أن يساهم بقدر ما أوتي في دفع الفتن وضرها وشرها، لأنها إذا بدأت ما انتهت، تأتي على الأخضر على الرطب واليابس. شخص يحرق بدار ومعه ما يقرب من 70، شخص من أبناء الصحابة، بل قال بعضهم من له صحبة، يودع في جوف حمار ويحرق في جوف الحمار، هذا سببه إيش؟ سببه الفتن. كيف يتصرف الناس إذا هاجت الفتن، طاشت العقول وصعبت الحلول؟ فإذا كان هذا وقع في عصر الصحابة، فما شأنكم فيما يقع فيما بعدهم، حينما يرفع العلم ويكثر الجهل ويقل العمل؟ هذو الصحابة متوافرون، تحصل مثل هذه الأمور إذن لا بد من أن يقضى على الفتن في مهدها، والله المستعان، لئلا تستشري يقول: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال جارية لجيشه: أشرف على أبي بكرة، أشرف على أبي بكرة. انظروا ماذا سيصنع أبو بكر، صحابي جليل، يخشى إيش؟ أن يتدخل أبو بكر فيحصل له شيء من القتل، هم فيبوء بإثمه من يقتله، يقتل صحابي. ماذا صنع أبو بكر؟ خشي جاري أن يتدخل أبو بكر لسوء ما صنع هؤلاء النفر، فقالوا: هذا أبو بكر يراك، أمامك يراك أبو بكر، ماذا يصنع أبو بكر؟ قال عبد الرحمن ابن أبي بكر: حدثتني أمي هالة بنت غليظ العجلية عن أبي بكرة، يعني أنا أبيه، أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني ما دافعت عن نفسي، لو دخلوا علي بيتي ما دافعت عن نفسي بقصبة. ما يدافع عن نفسه لأنه حفظ من أحاديث الوعيد الشديد في القتل والقتال، قتال المسلمين ومقاتلتهم، لئلا يساهم فيما جاء فيه الوعيد الشديد. قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. ثم قال: حدثنا أحمد بن إشكاب الصفار قال: حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان عن أبيه فضيل بن غزوان عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. البخاري رحمه الله احتج بعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة فيه كلام لأهل العلم، بل قال بعضهم إنه يرى إيش؟ نعم، لا القدر ما يجي هنا، يرى إيش؟ يرى السيف، قالوا يرى السيف، هو مذهب الخوارج. نعم، معروف كلام الذهبي في السير طويل ودافعوا عنه، لكن حنا نريد أن نقرر شيء هنا. الحافظ العراقي رحمه الله يقول: ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة. المقصود أن عكرمة خرج له البخاري في الأصول معتمدا عليه، وإن مس بضرب من التجريح من قبل غيره واتهم برأي الخوارج، لكنه لم يثبت عنه، لم يثبت عنه. الآن الخبر الذي يرويه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل نقول أن عكرمة متهم وهذا يؤيد تلك البدعة؟ لأن الخبر لا ترجو بعد كفارا يضرب بعض، الذي يكفر القاتل من هو؟ من الذي يكفر القاتل؟ الخوارج إذا لم يستحل، هو مذهب الخوارج. فهل نتهم عكرمة لأنه روى هذا الحديث ونقول هذا الحديث يؤيد بدعته؟ ونقول نسبة البدعة إليه لم تثبت، نسبة البدعة إليه لم تثبت، بل فندها وردها أهل العلم، حافظ الذهبي في السير وحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري، تكلم بكلام طويل حوله. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب الأزدي البصري قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك النخعي قال سمعت أبا زرعة هارم ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن جده جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند جمرة العقبة: استنصت الناس، استنصت الناس، يعني مرهم بالسكوت والإنصات. ثم قال بعد أن أنصتوا وسكتوا عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا تقدم الحديث فيه، وهو أن القتل هو من شأن الكفار، من شأن الكفار، فلا ترجعوا بعدي كالكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، أو كفارا إن استحللتم ذلك، كما هو مقرر عند أهل العلم. نعم. باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لا تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يقول رحمه الله: باب: تكون فتنة، يعني عظيمة، تنوين هنا للتعظيم، القاعد فيها خير من القائم، هذا نص الحديث. فترجم على الحديث بجزء منه ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله عبيد الله بن محمد بن زيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: إبراهيم بن سعد وحدثني، يعني متابعا لأبيه، صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري. وصالح بن كيسان من أخص طلاب الزهري، وإن كان أكبر منه سنا، أنه ما تعلم إلا بعد أن طعن في السن. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، عند أبي ذر فتنة، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، يعني أن من شارك في الفتن فيهم تفاوت بحسب توغلهم فيها. ليس المراد من القعود الجلوس والمشي على الأرجل وإن كان هذا هو الأصل، إلا أن بعضهم يكون أشد توغلا في هذه الفتنة وبعضهم أخف. فمن اعتزل هذه الفتن لا شك أنه سالم، ولذا قال: فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به، فليعتزل. إن كان وضعه العلمي أو الاجتماعي يستدعي دخوله فيها، بعض الناس لا سيما إذا كان من أهل العلم لا يسوغ له أن يعتزل إذا كان يستطيع التأثير في التخفيف من هذه الفتن. يعني إذا اعتزل أهل العلم والحلم والرأي فلمن تترك هذه الفتن؟ الفتن كالنار تأتي على كل شيء، وأهل العلم وأهل الحلم والخبرة والدراية والعقل بهم أو بسببهم يقضى على الفتن بإذن الله. على كل حال، من اضطر أو من احتيج إليه لمشاركته في هذه الفتن عليه أن يسعى لإخماد هذه الفتن من مهدها إن تمكن، لكن لا يجوز له أن يساهم في إذكائها ولو بكلمة. ومن يساهم في إذكائها وتأجيجها هؤلاء متفاوتون بحسب أعمالهم فيها، منهم المحرض ومنهم المستوشي ومنهم المقصود، أنهم متفاوتون. وعبر في الحديث عن هذا التفاوت بالقيام والقعود والمشي. فمن كان أثره في هذه الفتن أقل كان خير من كان أثره أعظم، إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف أي تطلع لها واستشرف تستشرفه تهلكه بأن تجعله يشرف على الهلاك، لا سيما الفتن التي لا يظهر فيها وجه الصواب ولا يظهر فيها رجحان إحدى الكفتين. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا أو ملاذا فليعوذ به وليلذ وليعتزل. وفي الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. فالعزلة والسلامة لا يعدلها شيء، لأن الإنسان قد يدخل في مثل هذه الأمور ظنا منه أنه يصلح، لكنه قد يكون الأمر في غير مقدوره وطاقته، فلينجو بنفسه. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لا تستشرفه. التحذير، هذا فيه التحذير من المشاركة في الفتن، وهذا معروف أنه مما لا يتبين فيه وجه الصواب. أما إذا تبين وجه الصواب بأن اعتدي على أحد تدخل، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بغى على ولي الأمر بغاة يساعد ولي الأمر لقمعهم. المقصود أنه إذا بان وجه الصواب ما تكون فتنة، وإلا لو بغى على ولي الأمر بغاة ثم تركوا يتصارعون وكل قال هذه فتنة القاعد فيها إلى آخره، ولنعتزل من وجد معاذا أو ملاذا، تكون الأمور أعظم. ولا بد من الأخذ على يد مثل هؤلاء، ولا شك أنهم إن كان لهم تأويل سائغ يقبل منهم تأويلهم، ويحاجون ويناقشون ويقنعون. والبغاة عند أهل العلم ليسوا بكفار، لكنهم لا شك أنهم معرضون للعقاب في الدنيا والآخرة بقدر ما يترتب على فعلهم من أثر. فلو كان كل شخص يقول أنا أعتزل مثل هذه الأمور صارت الدنيا ضياع، ما استقامت أمور الناس حتى يقمع من أراد أن يشق عصا المسلمين ويفرق جمعهم ويثير المشاكل بينهم. يقول: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ففي هذا كله التحذير من المشاركة في الفتن، وهذا الخطاب يتجه إلى من لا أثر له في هذه الفتن، بل يخشى عليه أن يتأثر بها ويتضرر في دينه، أو يكون له يد أو تسبب في قتل مسلم أو هتك عرض أو ما أشبه ذلك. فمثل هذا عليه أن يعتزل. أما أهل الحل والعقد من أهل الرأي والعلم والحلم، فمثل هؤلاء ينبغي أن يتدخلوا لتلافي الأضرار والأخطار واستشراء هذه الفتن واستمرارها. والله المستعان. نعم. باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. يقول رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان فهما مسلمان مع اتصافهما بالقتل، فالقتل كبيرة وجريمة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من الملة، لأن كل من القاتل والمقتول من المسلمين، ولذا قال: إذا التقى المسلمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فالقتل لا يخرج من الملة ما لم يستحله مرتكب. إذا التقى المسلمان بسيفيهما الجواب فالقاتل والمقتول في النار، وسيأتي. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب البصري قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن رجل لم يسمه، عن رجل لم يسمه. هذا الرجل الذي لم يسمه حماد هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة، شيخ المعتزلة. والمعتزلة رأيهم في مرتكب الكبيرة كالقتل معروف أنه ليس بمسلم وليس بمؤمن، ارتفع عنه الوصف، لكنه لا يكفر كما تقول الخوارج، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وإن كان مؤدى قولهم في الآخرة كقول الخوارج أنه خالد مخلد في النار، وهذا في عموم مرتكب الكبيرة. عمرو بن عبيد يرويه عنه حماد بن زيد ولم يسمه، وهذه طريقة نبيلة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. لو سماه نعم لأحسن الناس الظن به. يروي عنه هذا الحبر حماد بن زيد ويخرج له البخاري، وهو رأس من رؤوس المعتزلة، وعلى هذا ينبغي لمن أفاد فائدة من كتاب يخشى منه الضرر على طلاب العلم أن لا يسمي الكتاب ولا يسمي صاحبه. وقال بعضهم لأنه إذا سمى هذا الكتاب أو سمى صاحبه مع وجود مثل هذه الفائدة فتن الناس به. يعني بإمكانك أن تستفيد وأنت متأهل، لا يمكن أن تتأثر بما يقوله المبتدع في كتبهم. إذا كانت لديك أهلية التمييز بين الحق والباطل وتعرف كيف تتخلص من هذا الباطل بحيث لا يؤثر عليك من هذه الشبه فلك أن تستفيد، واستفاد أهل العلم من كتب المبتدع، استفادوا من تفسير الزمخشري، استفادوا من تفسير الرازي، استفادوا من الشروح، شروح كتب السنة، وفيها ما فيها من المخالفات العقدية، لكن بحذر. الكتاب الذي ضرره أكثر من نفعه على متوسط المتعلمين كالكشاف والرازي وغيرهما من المنظرين للبدع الذابين عنها المثيرين للشبه، مثل هذا